أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وأحلنا بالعافية. تعزلنا في سورة البقرة وصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بالمعروف بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال المؤلف رحمه الله: هذا في المطلقات، فإنه يقع الخلاف على الولد، والعطف على أحكام المطلقات يشعر بذلك. وفائدة التأكيد بقوله تعالى كاملين ظاهرة، لأن الناس قد يدعون تمام الحول مع عدم التحقيق في التاريخ، والمقصود حولين بلا نقص أي سنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومن الطبيعي في الوالدين إرادة الإتمام إلا لعذر مثل مرض الأم وكراهة الرضاعة من غيرها لعدم الثقة بغيرها، ولعله السبب في إحالة ذلك إلى إرادة الأب أو الأبوين. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن من أجل الرضاع، أو لأن الحضانة من معنى الرضاع وتوابعه، فالرزق والكسوة للرضاع وتوابعه، فكما وجبت نفقة المعتدة لحبسها نفسها من أجل الزوج، وجبت كذلك نفقة المرضعة لولده لحبسها نفسها في رعاية الولد بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف بلا تكثير يستنكر ولا إكثار فوق الحاجة للترفيه بما يشق على الأب. لا تكلف نفس إلا وسعها، فعلى الأب أن يقوم بحاجتها بقدر ما يستطيع من بذل الموجود والسعي لما لا يجد، ولا يكلف ما لا يسعه. لا تضار والدة بولدها بتكليفها الحضانة وحبسها عن السعي لقوتها مع التكسير من الأب، أي لا يجعل ولدها آلة لضرارها. ولا مولود له بولده أي لا يضار، فلا يجوز أن يضار بتكليفه ما ليس في وسعه. وعلى الوارث للمولود مثل ذلك، أي مثل ما على الأب، وذلك إذا مات الأب أو فقد. فإن أراد أي الوالدان فصالا أي فطاما للمولود عن تراض منهما وتشاور، فخرج التراضي بطريقة المكابرة والمغاضبة، لأن التشاور هو الذي يطلب في الرأي السديد لا ما يقصد فيه الضرر، فلا جناح عليهما في الفصال. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم حيث أرادت الأم الفصال ولم يرده الأب، فلا جناح عليكم في استرضاعهم لدى مرضعة أخرى إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. يحتمل أنه يدخل فيه التسليم للأم والتسليم للمرضعة، لأنه إذا كان السبب الإساءة إلى الأم عند التسليم إليها بأن لا يسلم إليها إلا بمطالبة وشجار، أو يصحب التسليم أذية وتشك من تغريمه أو نحو ذلك مما يصاحب التسليم خلاف المعروف. فرفع الجناح عنه في الاسترضاع مشروط بأن لا يكون السبب مخالفته للمعروف فيما كان يسلم للأم، لأن عليه أن يسلم بالمعروف كما هو مذكور في أول الآية، لأنه دخل في المعروف في قوله تعالى رزقهن وكسوتهن بالمعروف وما بعده كالتفسير له. وأما المعروف المقارن للتسليم إلى المرضعة الأجنبية والأقرب أن المراد وأما نعم وأما المعروف المقارن للتسليم إلى المرضعة الأجنبية والأقرب أنه المراد هنا، فهو خلاف ما يستنكر، ومنه اتقاء التهمة، فلا يدخل عليها بيتها خالية، ولا يأتيها بالنفقة ليلا خالية ونحو ذلك. واتقوا الله، اتقوه في المعاملات كلها، فلا تظلموا، واتقوا الله في كل شيء، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فلا يعيا في مقدار جزائه ولا في الفصل بين الحق والباطل، ولا تعيه الحيل والأعذار الباطلة. إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قلنا هذا حق للطفل، الرضاعة عامين. لما قلنا جاء لناخذ العامين أو الحولين، وإذا هو يدخل فيها الحمل، شهور الحمل تدخل فيها، لأن الحولين كم هو 24 شهر، فإذا خرجنا منها 9 اللي هي الحمل، وكذلك تدخل فيها قد يأتي أحيانا أقل الحمل 6 أشهر، أقل 6 أشهر ويكتمل به الحولين، لأن قد يأتي الحمل في 6 أشهر تحمل المرأة، وأقل الحمل قالوا 6 أشهر، وأكثره قالوا لا حد لأكثر، البعض تبقى حامل 1 سنة 2 3، وهناك من يعني تتأخر في الحمل سبحان الله وتلد، بعضهم ولد بعد 3 سنوات أو 2 سنين أو كذا، والقصص معروفة ومشهورة والأسماء معروفة بذلك. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أولا أن الرضاعة للمولود يقال أنه لا يعني أن الأيام الأولى 3 الأولى هذه واجبة وحق من حقوقه على الأم، لو كان ما كان 3 الأيام الأول، لأنها فيها رضاعة اللي ما احنا نشوفها حتى في الحيوانات اللبة أو شو يسموه اللبة أو كذا، فهو من أهم ما يؤدي إلى حياة المولود. ولذلك الآن في الدول الغربية لاحظوا الآن عندهم، عندنا احنا بنوك الدم وهم عندهم بنوك الرضاعة، وخاصة في الأيام الأولى، فهم يأخذوها ويحتفظوا بها بحكم أنهم أغلبهم بالله يعني عندهم الولادة ترمي ومش. والمشكلة الآن أن النساء الكثير منهن يعتقدن أن الرضاعة تشوه جسمها ونهودها وكذا وكذا، ولذلك لا ترضع ابنها. الآن الطب أثبت أن الرضاعة الطبيعية هي الأصل في تقوية المناعة في كل ما يكون للطفل في بداية حياته، الرضاعة الطبيعية نعم، وكذلك فيها للمرأة نفسها فيها صحة. والآن يبنى على أن سرطان الثدي سبب رئيسي فيه عدم الرضاعة بالطريقة الطبيعية، وليست يعني أنها كلها، قد يأتي بدون، الأمراض بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن العلم يثبت أنها سبب رئيسي من أسباب هذا الشيء. إذن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، طبعا والوالدين معروف أنهم يريدون كذلك، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. الأب عليها أن ينفق على المرضعة سواء كانت بإيجار أو بغير إيجار، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن من أجل الرضاع بالمعروف، لا يفرط، لا إفراط ولا تفريط، لا نحمله على أكثر من طاقته، خاصة في المطلقات، هذا الكلام في المطلقات، لا نحمله فوق طاقته ولا نحمل الأم فوق طاقتها. بالمعروف يستطيع مثلا يدفع في الشهر، يقول أنا بأستطيع أدفع في هذا الوقت 500,000 على الشيء اللي العرف يحكمه، أيضا مع يعرف يحكم العرف أيضا حالة الشخص نفسه من فقر وغناء ويعني عنده خير أو كذا وكذا، هذا يحكم فيها. لا تكلف نفس إلا وسعها، ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث. طيب إذا كان الأب قد مات، فالوارث هنا هو الذي يقوم بدفع التكاليف، الوارث لهذا الطفل. وعلى الوالد نعم، وعلى الوارث للمولود مثل ذلك، فإن أراد فصالا أي فطاما عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. قال أنا ما أبغى يقعد عند الأم مثلا، لأن المكان اللي هي فيه غير مناسب أو غير صحي أو غير كذا، وإحنا نعرف أول كانوا العرب يخرجوا أولادهم إلى البادية، المكان الصحيح من أول كانوا يسموا الأماكن فيها أسكام، المكان هذا سقيم، أو المكان هذا من أول كانوا يبحثوا عن اللغة، إحنا الآن نرسل أولادنا يتعلموا اللغة الإنجليزية واللغة كذا وكذا. العرب كان في الأصل هم يرسلوا أولادهم للبادية ليتعلموا اللغة العربية، اللغة كما هي لأن كان قد اختلط بعض، قالوا قد دخل فيها الأحباش وكذا وكذا، أو المولدين. المولدين طبعا بلا بعد الإسلام. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والذين يتوفون منكم من الذين آمنوا فله حرمة الإسلام، ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، ينتظرن بأنفسهن ويمسكهن عن الزواج 4 أشهر و10 ليالي بأيامها، وهذا عام لكل زوجة مدخولة وغير مدخولة. لابد أن تتربص بنفسها 4 أشهر و10 من حين تعلم بوفاة زوجها. قلنا هذه المسألة الفقهية في نفس حق أمس أو قبل أمس، اللي هي العلم هل العدة تبدأ من الوفاة أو من تاريخ علمها بالوفاة. قد يكون الزوج توفى في بلد آخر ولا تعلم الزوجة إلا بعد مرور وقت، فقالوا الفقهاء هل يعتبر تاريخ الوفاة هو بداية العدة أو تاريخ العلم؟ والمسألة مسألة خلافية بين العلماء. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أي نعم، فإذا بلغنا أجلهن الذي جعله الله لهن لإباحة زواجهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. يشير إلى أن الأولياء أو أهل الولاية مامورون بإلزامها أن تتربص، وإنما رخص لهم بعد تمام العدة في تركها تتزين بالمعروف غير المنكر، فلا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، والله بما تعملون خبير، من حسن أو قبيح، ومن حسن في الظاهر وقبيح في الباطن، كالتحيل لبعض الزينة بشيء من الأعذار الفاسدة. يعني سبحان الله، قال العدة لو لاحظنا في المطلقة 3 قروء، وفي المتوفى عنها 4 أشهر و10. يعني طيب، قالوا العلماء ما هي العلة في اختلاف العدة؟ عدة المرأة يعني المتوفى عنها وعدة المطلقة. قالوا الأصل في المطلقة المشاحنة والمنافرة والمقاضاة عند قاضي أو كذا، أو خلاص كده النفس ضايقة من الزوج والزوجة، فتكفي يعني الفراق يتأسى بعد شهرين خلاص نسيت، لأن الأصل أنها ما دخلت ولا دخله إلى الطلاق إلا بكره الأغلب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى 3 قروء، لأن النفس طيبة أصلا. لكن لما أتى للوفاة، والوفاة هي ناحية إنسانية بحتة، نعم ناحية إنسانية وعاطفة موجودة، فترك الله سبحانه وتعالى للمرأة 4 أشهر و10 حتى تنسى، حتى يكون خلاص قد بدأت تتأقلم على الوضع وبدأت تنسى هذه المصيبة، والرجل يعني خلاص هنا 4 أشهر كافية أن المرأة تنسى. ولذلك البعض النساء كانوا في القصص كثيرة، كانت إذا توفي زوجها قالت والله لا تعرف رجل بعده، بعد موته. فيقال أن إحداهن يعني وضعت لها خيمة على قبر زوجها، قالت حتى لا أحد يأتي ويغريها بالزواج من حبها لزوجها، فبقيت على هذا القبر وكذا، فمر من عندها أحدهم قال سبحان الله هذا الجمال الذي يكون في هذا المكان، وراح. قالت هذا الجمال كله وأنا جالس أخنا. فبدأت المهم أنها ما هي قد حلفت وكذا، فسألت كيف نكثر وكيف كذا، يعني تعبت وأنا في ذا الشمس وأنا في بس أرجع إلى البيت بس. يعني رجعت إلى البيت أرسل عليها قال هذاك يعني الآن الحمد لله مش كذا وكذا، وهذا الجمال لا يجب أدى خطب الزوج. فهذا يعني الأصل فيه، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى 4 الأشهر و10 هو اللي خلق الإنسان ويعرف عاطفته ويعرف مدى ارتباطه وارتباط هذه المرأة بزوجها. أما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، طبعا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. انتهت الأربعة الأشهر والعشر، لها أن تتزين، لها أن تلبس، لها أن يعني تخرج إلى المجتمعات من باب التعريض لنفسها إذا كان هناك زوج، لكن ليس بالتبرج. تلبس للقصير وتسوي للمكياج وتخرج لا هذا لا يجوز، لكن في المجالس النساء وفي كذا تلبس نفس الوضع العام، يعني التزين الموجود. لا تصل يعني بالتزين في هذا إلى أي شيء محرم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء المتوفى أزواجهن، والمراد في حال التربص والتعريض أن يقول إني محتاج إلى زوجة وإني منتظر وفاء العدة لعل الله يقسم لنا بالزواج، فإن كانت من أهل الذكاء كفاها، والله أنهم كلهم ذكيات، كفاها أن يرسل لها بمسبحته أو نحو ذلك. وفائدة التعريض أن يشير إلى رغبته في تزوجها بعد العدة لئلا يسبقها عليه أحد إن أرادت. هذا هو التعريض. قال في التعريض مندوحة من عن الكذب. فالتعريض أن يقول يعني يرسل أو مع أخت أو مع كذا، والله لي رغبة في فلانة، ولكن بعد فتبدأ عملية السلوان عن الوفاة. تبدأ الآن ما عاد تفكر في اللي مات الله يرحمه، اللي تبدأ في اللي يتحدث اللي يعرض الآن، قد تبدأ وهي في أثناء العدة، يعني وهي في أثناء العدة. لكن بعض النساء في أول يوم من العدة مستعدة تفكر في 120 زوج، ولا ما بيصير عليها في ذا العدة اللي يسولها في هذا الزمن اللي نشوفه، يمنعوها من الشمس ويمنعوها من الهواء ويمنعوها أنها تخرج من الغرفة ويمنعوها أنها تشوف أحد ويمنعوها أنها هذا عقوبة، هذه عقوبة سجن انفرادي لا شك فيه، ما أنزل الله به من سلطان. هذا ما تفكر في الزوج من أول يوم، ما عادها في حاجة ذا اللي بيعذبوها من أجله ويدخلوا فيها هذا الأداء كله. ولا تكلم حد. هو الأصل في الحجبة يسموها أن تبقى في البيت، أن لا تتزين، هذا الأصل لا تتزين. أما الخروج للعمل إذا كانت موظفة ولا كانت معها حقل، معها بقرة، معها شيء تخرج تزرع، فلها حق الخروج ولها حق أن تذهب إلى السوق. إذا كان ما في أحد يقوم بعملها ولا يكفيها فلها الحق أن الخروج. الله سبحانه وتعالى أمرها بأن لا تتزين. الزينة هي الممنوعة على المرأة. نعم، لما هذا هو هذا ما أنزل الله فيها من سلطان، هذا الشيء اللي يسووه الآن. يعني قالوا أنها ترجع إلى بيتها، يعني تخرج من بيتها إن طلوع الشمس وترجع إلى بيتها قبل غروب الشمس. لكن إذا كانت مريضة، لا إذا كانت مريضة تبقى في المستشفى، إذا كانت مسافرة يعني في سفر إجباري عليها وفاة أحد أو كذا أو كذا. لا مطلقة ما العلاقة، ما أنت الحجبة ما بالله على المتوفى زوجها. ولا جناها عليكم نعم فيما عرضتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، هذا التعريض قد وضح وأظهر، أو أكننتم في أنفسكم فعزمتم على الخطبة وكتمتم ذلك حتى تم التربص، فلا جناها عليكم في ذلك. الأول قال أنا خايف أن أحد يخطبها أو شيء قبلي، فقد الأفضل أني أعرض بالكلام وأرسلها، أو هذا قال أنا منتظر في نفسه، يقول أنا منتظر حتى تنتهي عدتها وأخطبها. أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن بقلوبكم أو ألسنتكم أو بهما فرخص لكم فيما قال، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، فالمواعدة ممنوعة، وهي أن يعدها وتعده في السر، وهو ما ظن أن يكون فيه كلام لا يصلح مع الأجنبية ولا يليق بأهل الحياء، فهو خلاف القول المعروف، والأعراف والعادات تختلف في حد القول المعروف وخلافه. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب مع أجله، يعني قال ولكن لا تواعدوهن سرا، لأن مواعدة النساء أو كذا وكذا بالسر تؤدي إلى الشك وتهمة، ما تتقابلوا إلا على طول، حتى وإن المسألة مسألة قول معروف يحكم هذا الشيء الأعراف والعادات والتقاليد اللي الناس عليها، فإن كان من العرف أنه يقابلها، ومثل ما هو الآن في الدول غير، إحنا نتحدث عن وضعنا، وضعنا يختلف، عاداتنا وتقاليدنا الموجودة الآن مستحيل أن يأتي رجل إلى امرأة وهي في العدة أو كذا ويقابلها سرا أو كذا، يعني بتصير معركة حامية الوطيس. في الدول الأخرى يتقابل معها عادي جدا، في عمل أو في مكان أو في كذا، أو حتى في قهوة أو في المسألة عادية جدا. فكل مكان حسب الأعراف والتقاليد اللي موجودة فيه هي اللي تحكم هذا الشيء. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، لا تعقدوا عقد النكاح الذي هو عزيمة لا يبقى بعده رخصة لأحد الزوجين في إهمال موجبه، والكتاب هو ما كتب الله عليها من التربص، وأجله تمام 4 أشهر و10، لا يتم عقد الزواج إلا بعد تمام العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، راقبوه واتقوا فيما تخفون في أنفسكم من الظنون والنيات والعقائد، واعلموا أن الله غفور حليم، فلا يحملكم الحذر منه على ترك التعريض والإكنان في أنفسكم خوفا من خطأ كلمة زائدة على المباح. يعني لا تكونوا إلى درجتكم يعني من خوف الله تدخلوا في التشدد ثم لا عاد تعرضوا ولا عاد تكونوا في أنفسكم، ولا خوفا من أن لا تخرج كلمة هكذا ولا هكذا، ولكن لا، الله أعطاكم وبين لكم، وعلى الإنسان وعلى المؤمن أن يكون في حدود ما أمر الله به، لا إفراط ولا تفريط في كل حياة الإنسان وفي كل أعمال الإنسان، يجب أن يكون لا إفراط ولا تفريط. فالله سبحانه وتعالى أعطانا الشريعة التي يجب علينا أن نتمسك بها، لا مغالاة ولا تفريط، نغالي في أنفسنا ونوجع أنفسنا، هذا يقولها لا، ما أنا لا أنا معرض، أنا ودفوا بها، لكن لهم معرض ولهم مكن في نفسه ولهم متكلم، قال ليش؟ قال حتى لا أدخل في المحذور وكذا، ما قد الله سمح لك، الله سبحانه قد أعطاك الله سبحانه وتعالى، أما أن تعرض وأما أن تكن في نفسك وأما أن تقول قولا معروف. فهي المشكلة، مشكلة دائما في الغلو في كل شيء، الغلو مذموم في كل شيء، حتى في هذا، حتى في الخطبة وفي التعريض وكذا، حتى هو مذموم أن الإنسان يترك خوفا من، يعني بعض الناس يأتي أكثر حرصا على الدين من رسول الله، أكثر حرصا في الدين من رسول الله. رسول الله علمنا مثلا الصلاة، كيف نصلي، كيف نوضي، كيف نصوم، كيف مثلا في الصيام يجي يقول والله أنا ما أنا مفطر، أنا بمسك الساعة 2 ولا الساعة 3 حتى لا يجوز، ما أمرك رسول الله وما أمرك الدين بهذا الشيء، أنت تمسك لي، أنا أمرك رسول الله حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قالوا أنا ما أنا مفطر إلا بعد نص ساعة ولا بعد ساعة حتى أتعرق، قلنا ما أنتم متحري ولا صمت في أصلك، ما صمت في أصلك لأنك مخالف لرسول الله، مخالف للدين كاملة، مخالفة كاملة كلها، كل ما أتينا لها، كل الأمور الدين سهل والدين يسر، والدين يسر، يا الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر، وإحنا لا مشدين ومتشددين ومآذين، يريد الله سبحانه وتعالى يقول لنا ويخاطبنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإحنا نجي الواحد منا ويدور للعسر ويخلي اليسر واعتقادا منا أنه في خير العمل، وهو ما هو أبدا. العمل الصحيح هو الذي يكون مطابق لسنة رسول الله، لما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أن يأتيني أحد ويجي ويجلس لي في الصلاة ويقول أنا بأصلي وبأسوي في الصلاة نفسها، قلنا يا أخي الصلاة وضح حالك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالإيضاح اللي أمامك، الزيادة هذا بيخرجك من الصلاة. شاهد الآن قد فيه أسلوب جديد، أن يصلي المصلي بعضهم يصلي يقرأ ثم يركع ثم يسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية وما يقوم، يجلس كذا ثم يقوم، من أين هذا ما أدري، شيء جديد يعني ومنتشرة بعد السجدتين، بعدها بدل ما أنه يقوم يجلس لها شوي إيه. ثم بعدين يقوم يعني لا هي تصل تشهد ولا يعني جلسة ما في الصلاة جلسة بعد السجدة الثانية. أشياء كثيرة أشهد أن تسمع أذان تقول أنه في حريقة والبعض تجده في القرآن ولا الضاء ولا يعني يكلف الإنسان نفسه ما لم الله سبحانه وتعالى يأمر بهذا الشيء ولم يكلف الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء. بعدما يجي في السجود حق هذا ويمتد لك من أول المسجد إلى آخره وقال في السجود يعني نحمل أنفسنا غير ما أمرنا الله بها. أمر الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن أمرتكم بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فاتوا منه ما استطعتم. في الوضوء يجي واحد ويجلس لي يدرب بالماء ولا يغسل يده 120 مرة ولا 130 مرة وهي المسألة واحدة ثنتين ثلاث. والله لا في يدك أكرمكم الله نجاسة ولا في وجهك نجاسة لكن حكم أمرك الله به يجب أن تلتزم به. إن غسلت مرة كفت ما لم يكن فيها نجاسة فإن غسلت مرة واحدة كفت وصلاة مقبولة ووضوء مقبول بواحدة. وإن أردت اثنتين خير وبركة وإن أردت ثلاث فالخير كله ولا تتجاوزه. ما تجاوز الثلاث فهو باطل فهو غلط. ما تجاوز الثلاث فهو غلط. وإسراف المرء مخالفة لرسول الله قبل كل شيء. رسول الله صلى الله عليه وعلى له أعطانا المقاس واحدة ثنتين ثلاث. ما جانا وقالنا ما أنت يا فلان سهل سولك أربع علشان خاطرك ولا خمس ولا نعم ولا سو يعني غير مقبول. التجاوز هذا يسموه إفراط أو تفريط. البعض يقول أنا مريض هذا شيء آخر. لكن الأصل إذا أردنا أن نرجع للأصل فالأصل هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. والأصل هو محمد بن عبد الله وهو الذي علمنا وهو الذي أمرنا فيجب علينا أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فالبعض يعتقد أنه إذا تحرى أكثر أنه رضا لله وهما بلا رضا للشيطان صد. ولذلك قال الإمام الهادي عليه السلام قال من كذا كان ما بلا هو شيطان الشيطان يلعب عليه وهو قد هو نفسه شيطان اللي يضيع أوقاته يضيع صلاته يضيع كذا في شيء هو داري إنه بعضهم عنده ما بل أنه هو اللي يشري الشك والأذى ولا البعض قد هو مريض هذا خلاص نتجاوز عنه مسكين والله يشفيه ويلطفه. لكن البعض ما يحتاج إنه يوصل إلى هذا ولكن مهما يكون فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله سن لنا سنة يجب علينا أن نتمسك بها كلنا. ما عاد أحد أكثر طاعة لله من رسول الله. أحد يجيني ويقول فرسول الله واستحالة أن لو جينا وحللناها تحليل فيكون سيء جدا. واستحالة رسول الله غشك استحالة رسول الله غشك تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هالك. استحالة رسول الله غشك وقال مثلا توضي الله ثلاث مرات والواجب انها اربع ولا خمس. فلذلك قلنا الافراط والتفريط هذا يجب ان نحذر منه حتى في مسألة الخطبة وهي الخطبة. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم. ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. لا حرج ولا تكليف يشد في طلاق غير المسمى لها إذا لم يكن قد دخل بها والمسمى كناية عن الجماع والفريضة تسمية المهر. فلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره بقدر لا يشق عليه متاعا بالمعروف فلا يقل بحيث يعاب لقلته حقا على المحسنين فهي إحسان لأنها لا موجب لها من عقد أو دخول ولكن جبر لخاطر المطلقة وإحسان لتسريحها. عقد على امرأة ولكن لم يدخل بها ولم يأتيها، فهذه ليس لها مهر ولا شيء، أنها ما دخل بها ولا اختلى بها. هذا الشرط في وجوب المهر الخلوة، سواء جامع أو لم يجامع. إذا قد كان الخلوة، فالخلوة قد هي توجب المهر، ويأتينا نص المهر وكذا وكذا، أن يغلق عليه مكان هو وإياها، أن يكون ولا يجيها، هذه ليس لها مهر. هذه لها مهر، لكن هذه الذي لم يختلي بها. نعم، لا يجي ذا الحين، صبر شوي. صلوا على النبي. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لا قد لا مسيتوهم ولا فرضتم لهن فريضة المهر، ما قد حددتموه. ومتعوهن، هذه ما عليكم منهم شيء، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، إن كان معه فلوس أو معه شيء يمتعها من باب الجمال أو من باب المعروف، كما طابت نفسه به يعطيها، لأن هذه لا دخل بها ولا قابلها ولا اختلى بها، ما بالله عقد الزواج، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، هذاك ما قد فرضت لهن فريضة، فنصف ما فرض، فنصف هذه الفريضة، قال أنا عقدت بأتزوج بخمسة آلاف أو مئة ألف أو خمسين ألف، قد حدد المهر فنصف ما قد حدده، لكن هذاك الأول ما قد حدد شيء. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أن يجزي عن كله إلا أن يعفون، قالت ما أبغى شيء، فيسقط النصف الواجب، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الأب أو الأخ الولي، وهو الزوج إذا ترك لها المهر، لا العكس، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الزوج الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج إذا ترك لها المهر كله أو سلمه لها كلها، ولا قالها أنا متنازل عن المهر اللي قدوه معش كله. نعم. وأن تعفو أيها الأزواج وأيتها الزوجات أقرب للتقوى في هذه الحالة، الأفضل أن تعفو عن النص وعنه كله. إيه، مو الزوجة لها حد أن تعفي عن النص حقها. ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذا عام للمسلمين ليس خاصا بالمطلق والمطلقة، ولذلك خرج الكلام عن الغيبة إلى عن الغيبة إلى الخطاب لعم المخاطبين، إن الله بما تعملون بصير، لا يجعل لكم في كل عمل ما يليق به من ثواب أو عقاب. ولا تنسوا الفضل بينكم، البعض قد يأتي زواج وكذا وكذا ثم يحصل الطلاق بعد فترة من العشرة والحياة وحتى الأولاد، ثم يبدأ سوء التعامل، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، لابد من بقاء، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال الله سبحانه وتعالى لابد من بقاء المعروف، وأن يبقى الرجل يحترم هذه المرأة التي عاشت معه هذه الفترة كلها، وتبقى المرأة تحترم هذا الرجل حتى وإن كان قد حصل الطلاق، وهي تستر ما رأت من عيوب وهو يستر ما رأى من عيوب، ويتجمل وهي تتجمل، كما بلا مجرد الطلاق إنه بخيل، إنه خبيث، إنه ملعون، إنه كان يرقد أول الليل، إنه كان يفعل، وهو يجي يقول إنها تنخر اللي قال الطاج ما طاج، إنها تسوي، هذا عيب وهذا لا يجوز، بل يجب أن تبقى كصداقة وكمودة وكمعزة وكاحترام وكتقدير بينهم، وهذا ما يجب بين المسلمين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا، اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا، ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا كلها من فرج، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه،